قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر الحديث قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم يعني سبه وشتمه بأن تسبه وأن تشتمه، هذا فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة. وقتاله كفر، والمراد هنا كفر دون كفر، لأن قتال المسلم لأخيه المسلم إما أن يكون مستحلا لدمه، وإما أن يكون غير مستحل. فإن كان يقاتله وهو مستحل لدمه بمعنى أنه يرى أنه كافر فهذا كفر والعياذ بالله، وأما إذا قاتله لعصبية أو حمية أو لأمر من أمور الدنيا فهذا كفر دون كفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن نقول قتاله كفر، المراد بالقتال هنا كفر، يعني إذا قاتله لا معتقدا كفره، أما إذا قاتله معتقدا كفره فإنه في هذه الحال يكفر. لكن لو قاتله على أمر دنيوي يعني لملك أو رئاسة أو ولاية فلا يكفر، ولهذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل سبحانه وتعالى جعل الطائفتين المقتتلتين إخوة، وهذا يدل على أن مثل هذا القتال وإن كان محرما وإن كان فسقا إلا أنه لا يخرج من الملة. ثم قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا يدل على أن القتال بين المسلمين كفر، ولكنه على التفصيل السابق، إن كان فيه استحلال للدم وتكفير للغير فهذا كفر مخرج من الملة، وأما إذا كان بسبب فتنة من رئاسة أو ولاية أو أمور دنيا فإنه يكون فسقا لما تقدم في الآية الكريمة. ثم ذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ هذه الخطبة في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة، وخطب الناس يوم النحر. في يوم النحر لما خطبهم قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام، يعني مكة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الحديث قال: فإن دماءكم عليكم حرام، وهذا يدل على أنه لا يجوز التعرض للدم بسفك أو غيره، سواء كان ذلك في النفس أو فيما دونها. وأموالكم، يعني لا يجوز الاعتداء على أموال المعصومين وغيرها. قال: وأعراضكم، عرض المسلم أيضا محرم، سواء كان ذلك والعياذ بالله بزين أو لواط أو قذف بأن يقول له: يا زاني يا لوطي ونحو ذلك. وأبشاركم، يعني بشرتكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة في بلدكم هذا. فحرمها كحرمة يوم النحر وحرمة شهر ذي الحجة وحرمة البلد الحرام. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. فكان كذلك، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. فهذا الحديث يدل على فوائد ومسائل، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الأحكام الشرعية، ومنها أيضا أنه ينبغي للعالم أن ينتهز الفرص في إيصال العلم إلى الناس بشتى الوسائل، فكل فرصة وكل لقاء يمكن أن توجه فيه بيانا للناس وإيضاحا للناس في أمور دينهم أو دنياهم فإن هذا هو المشروع. ومنها أيضا تحريم الدماء والأموال والأعراض لقوله دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفيه أيضا دليل على أن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، ولهذا قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. وهذه الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة والمحرم ورجب مضر. هذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الأشهر الحرم أربعة، أولا شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة، والثاني ذو الحجة، والثالث المحرم، والرابع شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. وفيه أيضا أن المبلغ قد يكون أوعى من المبلغ، فرب مبلغ أوعى من سامع، فقد يبلغ الإنسان العلم أو الشرع إلى شخص ويكون هذا المبلغ أوعى لهذا الحكم وأعلم بهذا الحكم من غيره. ثم ذكر المؤلف الحديث لا ترتدوا بعد كفارا إلى آخره، وقد سبق الكلام عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب تكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم. قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. من تشرف لها يعني تطلع وحاول أن يتصداها وأن يعترضها فإنها تستشرفه يعني تهلكه. فمن خاطر فيها يعني دخل في هذه الفتن غلبت وأهلكت. قال فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ يعني مكانا يعتزل فيه هذه الفتن حتى يسلم من شرها وضررها. فهذا الحديث والذي بعده يدل على الحذر من الفتن، ومنها أيضا التحذير من استشراف الفتن يعني التطلع إليها ومحاولة التصدي فيها أو الدخول. فإذا حصل فتنة من الفتن فالواجب على المسلم اللبيب العاقل أن لا يدخل نفسه فيها وأن يتجنب ذلك، وإن كان عنده من العلم والحكمة فالواجب عليه أن يناصحهم وأن يبين لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. ثم ذكر أيضا الحديث، نعم هذا الحديث واحد، يقول إذا تواجه المسلمان، وفي رواية إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في هذا الحديث دليل على التحذير من القتال بين المسلمين، لأن كلا المسلمين اللذين التقيا كلاهما في النار، القاتل والمقتول. أما القاتل فلمباشرته القتل، وأما المقتول فلأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا سعى في الأمر المحرم، إذا سعى في الأمر المحرم وفعل أسبابه ولكنه عجز فإنه كالفاعل تماما. وأرجو الانتباه لهذا، الإنسان إذا سعى في الفعل المحرم وفعل الأسباب ولكنه عجز فإنه يعاقب عقاب الفاعل تماما. وجه ذلك من الحديث أن المقتول في النار كيف كان في النار مع أنه مقتول؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو قد بذل يعني فعل السبب وعزم على القتل ولكنه لم يتمكن وبادره الآخر بالقتل، فحينئذ يكون في النار. ومن هذا الحديث ومن غيره نستفيد فائدة مفيدة جدا، وهي أن تارك المحرم من حيث الثواب والعقاب على أقسام أربعة. القسم الأول أن يدع المحرم لله، مع تمكنه ولكنه يدعه لله، كمن يدع مثلا شرب الخمر ويدع الزنا والسرقة لله، هو يقدر أن يشرب الخمر، يتمكن من شرب الخمر، يتمكن من الزنا، يتمكن من السرقة، ولكنه ترك ذلك لله، فهذا يثاب على ذلك لأنه تركها لله، ولهذا جاء في الحديث فإنه تركها من جراء. القسم الثاني أن يدع المحرم وأن يترك المحرم لا لله ولكن لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك المحرم، كالذي مثلا لا يشرب الخمر، قلنا له لماذا لا تشرب الخمر؟ قال أنا نفسي لا تطاوعني على شرب الخمر، لا أشتهي الخمر، الخمر يضر بالصحة. لم يقل أترك الخمر لله أو لأنه محرم، بل نسب تركه إلى أن نفسه لا تتقبل ذلك أو إلى أنه مضر بالصحة. فما حكم هذا من حيث الثواب والعقاب؟ نقول هذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يترك المحرم لله، ولا عليه لا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم، فلا يثاب. لماذا؟ لأنه لم يترك هذا المحرم لله عز وجل، ولا يعاقب، إذ كيف يعاقب على أمر لم يفعل. القسم الثالث أن يدع المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب، أن يدع المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل السبب، كإنسان مثلا هم بالسرقة، هم بشرب الخمر، ولكنه لم يفعل السبب، يعني لم يقم ويأخذ مثلا الأدوات السرقة أو نحو ذلك، بل عزم في قلبه، فهذا يعاقب على هذه النية، يعني كونه عزم، يعني حصل في قلبه إرادة وهم وعزم وركن إلى ذلك لكنه لم يفعل السبب، هذا يعاقب على هذه النية السيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. القسم الرابع أن يدع المحرم عجزا عنه مع فعل السبب، يعني لم يفعل المحرم عجزا عنه لكنه فعل السبب ولم يقدر، كمثلا إنسان عزم على أن يشرب الخمر، ذهب يفتش في الشوارع ويسأل ويبحث هل يمكن أن يجد خمرا ولكنه عجز، فهذا والعياذ بالله يعاقب عقاب الفاعل تماما. كذلك أيضا إنسان هم بالسرقة وأحضر سلما ووضعه على جدار أو دكان، وكلما صعد على هذا السلم رأى شخصا فنزل، فحاول مرة مرتين ثلاث ولكنه عجز وأيس، هذا أيضا يعاقب عقاب الفاعل تماما. أيضا إنسان أراد أن يقتل شخصا فحصل قتال بينه وبينه ولكنه قتل، فهذا أيضا يعاقب عقاب الفاعل تماما. ويدل لذلك هذا الحديث الذي معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ثم ذكر الحديث أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حذيفة رضي الله عنه هو صاحب السر الذي أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أسر إليه بعض أسماء المنافقين، وكان يلقب بذلك، فيقال له صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يناشده يقول أنشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ انظر إلى عمر رضي الله عنه مع ما له من المنزلة والمكانة والهدى والتقى يسأل هذا السؤال. وكان رضي الله عنه، أعني حذيفة، كان من أهل العزم والحزم، فكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. هذا الحديث فيه دليل على يعني ظهور آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سيحصل من الفتن، وهذا قد حصل، يعني أول الفتن حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حصلت فتن عظيمة وانتشرت الفتن، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، أو فيما يتعلق بأمور الدنيا، أو فيما يتعلق بكثرة الهرج. إذن هذا الحديث نقول فيه الحث على الحذر من الفتن، وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث حذرهم من هذه الفتنة، ومنها أيضا التحذير من فتنة الخوارج الذين يخرجون على المسلمين، يخرجون على إمام المسلمين ولا يرون له ولاية ولا إمرة، بل ويكفرون المسلمين. ومنها أيضا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يجابه هذه الفتن وأن يتقي هذه الفتن، فإن الواجب عليه أن يعتزل. ولهذا قال لحذيفة رضي الله عنه فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، لأن كونه يعتزل هذا أسلم لدينه ودنياه، أسلم لدينه من أن يتشرب قلبه تلك الفتن، وأسلم لدنياه لأنه ربما دخل معهم فحصل له قتل أو سوء أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبر ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا فيه التحذير والنهي والتحريم لتكثير سواد أهل الظلم والفسوق والشرك والعصيان وإن لم يكن معهم، فكونه يكثر سوادهم يعني سواد أهل الباطل وأهل الفتن والمعاصي هذا محرم لأمرين. الأمر الأول أن فيه تقوية لشوكتهم وزيادة لهيبتهم والثاني أن فيه تخويفا وإرعابا لأهل الخير، لأنهم إذا رأوا أهل الشر قد كثر سوادهم فإنهم يخافونهم ويرعبونهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن بكير يقول حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. قال ينام الرجل النوم إلى آخره. قال حدثنا أن الأمانة هي ضد الخيانة، والأمانة في الأصل كل ما يؤتمن الإنسان عليه من مال أو نفس أو عرض، فكل شيء تؤتمن عليه فهو أمانة. والمراد برفع الأمانة ذهابها بحيث يكون الأمين معدوما. يقول إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، لأن الجذر هو الأصل من كل شيء. ثم قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني الشيء اليسير، والمراد سواد اللون. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمرة دحرجته على دحرجته على رجلك فنفط، يعني صار كالجمر الذي تدحرجه على الرجل فإنه ينتفخ موضعه. ولهذا قال فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت. المراد بالمبايعة هنا البيع والشراء، أي أني كنت في الأول لا أبالي بايعت مسلما أو نصرانيا، لأن المسلم يرده إسلامه عن المحرم ولا يمكن أن يحصل منه نقض الإمانة. أما النصراني فيرده علي ساعيه، والسعاة يتفقدون النصارى. قال لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فكان رضي الله عنه واثقا بالمؤمن لذاته وواثقا بالكافر لوجود ساعيه. فهذا فيه أيضا تحذير من ضياع الأمانة ورفعها في آخر الزمان. والأمانة قد قال الله عز وجل فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال باب التعرب في الفتنة. التعرب أي الخروج إلى البادية ليكون أعرابيا، يعني أن يخرج إلى البادية ليكون أعرابيا. ثم ذكر أحاديث تدل على جوازه إذا خشي الفتنة، منها حديث قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان ابن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل بالمدينة. هذا أيضا هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الخروج إلى البر والتعرب إذا خشي الإنسان الفتنة. ولهذا سبق في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا خاف الإنسان على نفسه مثلا في المدن وفي القرى من الوقوع في الفتن فإنه ينأى بنفسه إلى البوادي. أما التعرب يعني الخروج إلى البادية بدون أسباب فإن هذا ينهى عنه إذا لم يكن عند الإنسان علم، لأن الغالب على أهل البوادي الجفاء والغلظة والجهل. فالحاصل أن التعرب يعني خروج الإنسان إلى عن المدن وعن القرى إلى البادية إن كان له مسوغ شرعي فلا حرج، بل هو من الأمور المطلوبة عند حلول الفتن. أما إذا لم يكن بدون حاجة ففي هذه الحال ينهى عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأمر الصحابة رضي الله عنهم إذا أجابوه في حديث بريدة رضي الله عنه أنهم يرحلون من باديتهم إلى المدن والقرى ويهاجرون ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لأن الغالب أن الإنسان إذا تعرب وعاش في البادية يجهل أحكام دينه، فيجهل أحكام صلاته، يجهل أحكام الزكاة وما أشبه ذلك. لكن لو فرض أن شخصا عنده علم شرعي ويفقه أحكام دينه ويريد أن يعيش في البادية فترة من الفترات أو ما أشبه ذلك فلا حرج. كذلك أيضا لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس من الخروج إلى النزهة بحيث أنه يضع مخيما يمكث فيه أشهرا أو نحو ذلك، هذا لا يدخل فيما ذكرنا هنا. قال باب التعوذ من الفتن. التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني شددوا عليه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. يقول لا تسألوني عن شيء عليه الصلاة والسلام إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، يعني أتعبوه وألحوا عليه في المسألة، وذلك حرصا منهم رضي الله عنهم على العلم. وليس المقصود بذلك أن يتعبوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤذوه، وحاشا وكلا أن يفعل الصحابة ذلك. فلما رأى منهم هذا الإلحاح في السؤال صعد عليه الصلاة والسلام عن المنبر فقال لهم وهو على منبره لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. وهذا يقوله عليه الصلاة والسلام عن صدق، لأن الوحي ينزل عليه، يعني أي سؤال تسألوني عنه أجيبكم عنه. فجعل كل إنسان من الصحابة جعل رأسه في ثوبه ولفه عليه وجعلوا يبكون تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخجلا منهم أن ألجأوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه المقالة. ثم قام رجل من القوم كان إذا لاح، يعني حصل بينه وبين شخص خصومة، يدعى إلى غير أبيه، يعني يقال يا ابن فلان، وهذا تعريض بالقذف بأن يقال مثلا يا ابن فلان وهو ليس أبا له، هذا تعريض بالقذف. فقال هذا الرجل يا نبي الله، من أبي؟ من هو أبي؟ فقال أبوك حذافة، وهو أبوه حقا. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال، لما قال أبوك حذافة قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وذلك لتأكيد العقيدة وأنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم حق الإيمان. ثم قال نعوذ بالله من سوء الفتن، خشي أن يقوم عمر رضي الله عنه أن يقوم أحد فيسأل أسئلة تكون سببا للفتنة بين الناس إلى يوم القيامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، أي أنه أقر عمر رضي الله عنه على كراهته لهذه الأسئلة وتعوذه بالله عز وجل. وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على شيء يدل على أنه سنة. ثم قال ثم تلا الآية التي هي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. ثم ذكر الحديث على إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قوله الفتنة من قبل المشرق، هذا الحديث من الحديث التي يتعين أن تكون منطبقة على المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك، لأنه لو قيل إن الفتنة من قبل المشرق في كل مكان لزم من ذلك أن تكون الفتنة في أفريقيا لمن كان في غربها وهكذا. فالمراد الفتنة من قبل المشرق يعني من قبل المشرق في الموضع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس، وهذا شك، ولا ريب أن قرن الشمس يطلع مع قرن الشيطان، لأن الشمس إذا طلعت يكون مقارنا لها فيسجد لها الكفار كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين. ثم ذكر حديث الذي بعده قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام وفي نجدنا، لما قاله الصحابة قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال أهل العلم إن النجد اسم لما ارتفع من الأرض، وأن المراد بها نجد العراق، لأن الفتن ظهرت في نجد ظهورا، يعني في نجد العراق ظهورا عظيما في أواخر زمن الخلفاء الراشدين، وكذلك في أول خلافة بني أمية كفتنة الخوارج وغيرهم. وكان علي رضي الله عنه وكذلك الحسين كان في العراق، ولهذا قال بعض الناس الذين صاروا وقاموا ضد دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قالوا إن الشيخ محمد رحمه الله من نجد، ونجد هي قرن الشيطان. لكن العلماء في ذلك الزمان ردوا عليهم وبينوا أن المراد بنجد يعني نجد العراق، أما نجد التي نحن فيها فلا تدخل في الحديث.